والذين إذا أنفقوا لم السماء انفطرت

والأمر يومئذ لله. Yeah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Hayya